بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه ليوم الدين. أما بعد، فما زلنا في كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل، ومع قصة نبي الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. انتقل المؤلف جزاه الله خيرا إلى المواجهة التي ذكرها الله في القرآن الكريم بين إبراهيم الخليل وبين أحد طغاة البشر، وهو النمرود حاكم العراق في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف: وبعد هذه الجولات القوية الواعية يقوم بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ميدان الدعوة، في ميدان الدعوة إلى الله، دعوة الأسرة والأمة التي أقام فيها على أبيه وقومه الحجج الدامغة، واجه بهذه الدعوة العظيمة ذلك الحاكم الجبار الطاغية المتأله بكل قوة وشجاعة، المتأله لأنه كان يدعي الألوهية. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لما قال إبراهيم لهذا الطاغية ربي الذي يحيي ويميت، وهذا الطاغية على طريقة فرعون، وإن كان قبله زمانا إلا أنه مثله مذهبا وعقيدة، إنكار الخالق وادعاء الربوبية والعياذ بالله. فلما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهذا الطاغية ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. كيف تحيي وتميت؟ يعني كما جاء في كتب التفاسير، قال آت بالرجل، قال آخذ الرجل البري، آخذ الرجل البري أنا أحيي وأميت، قال آخذ الرجل المحكوم عليه بالإعدام. وكلمة الإعدام هذه كلمة مولدة استعملها المعاصرون بمعنى الفناء والقتل، أخذ الرجل المحكوم عليه بالقتل فأتركه فقد أحييته، فأنا قد أحييته، وأخذ الرجل البريء فأقتله فأنا قد أمته. وهذه حقيقة مغالطة، هذه مغالطة، لأن ذاك الذي أطلقت سراحه لم يكن ميتا فأحييته، بل هو حي، لم يكن ميتا فأحييته. وإبراهيم ماذا قال لك؟ قال الذي يحيي ويميت. وهذا الذي قتلته إنما تسببت في قتله ولم تأخذ روحه، وما نزعت روحه أنت. الحاصل أنه بدأ يغالط بهذه المماحكات، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى أن هذا الرجل لا ينفع معه الجدل والنقاش، يعني شخص وصل عقله إلى هذا المستوى ما ينفع أن تناقشه في حجته لأنه مغالط، فطرد له الدليل. وبعض المفسرين يقول انتقل من دليل إلى دليل، وهذا ليس صحيح. إبراهيم لم ينتقل، إبراهيم لم يزل على دليله الأول، لأن بعض الناس يقول هذه هيدة من إبراهيم، لأن لما رأى أن هذا الرجل أخذ يشغب على الدليل الأول حاد عنه إلى دليل آخر لا يمكن معه أن يجادل. لما قال ربي الذي يحيي ويميت، هذا دليل على وحدانية الله وعلى استحقاقه للعبادة، شغب عليه هذا النمرود، شغب على هذا الدليل، قال أنا أحيي ويميت، شغب عليه بهذه المغالطة الحمقاء التي ذكرتها. فبعض العلماء يقول إبراهيم انتقل إلى دليل آخر، والصواب أنه ما انتقل وإنما طرد الدليل. ومعنى طرد الدليل يعني أن يؤخذ بموجبه وأن ينطلق منه على أصله، على أصل هذا الدليل. والمعنى إذا كنت أيها الرجل تزعم أنك تحيي وتميت مثل الله عز وجل، أنك تحيي وتميت وأنك مثل الله عز وجل، طيب طرد الدليل أن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي طرد الدليل. إذا كنت تزعم أنك تحيي وتميت كأحياء الله وإماتته سبحانه وتعالى، تشاركه في هذا الفعل الذي لا يقوم به إلا الله عز وجل ولا يتصف به إلا رب العالمين، تشاركه في هذا فشاركه في هذا، إن كنت تشاركه في هذا فشاركه في هذا، طرد الدليل. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، لأن هذه ما يمكن أن يغالط فيها، لا يمكن أن يغالط فيها، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ظالم كيف يهديه الله؟ فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أقام الحجة الدامغة والبرهان الساطع على أبيه وعلى قومه وعلى ذلكم الطاغوت في زمانه، فلما رأوا أن إبراهيم قد غلبهم بالحجة والبيان والبرهان لجأوا إلى ماذا؟ لجأوا إلى الأسلوب، لجأوا إلى الأسلوب، أسلوب الحديد والنار، أسلوب القوة، فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. ومعروف ما حصل بعد ذلك. نعم اقرأ. لقد دعا إبراهيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: لقد دعا إبراهيم صلى الله عليه وسلم هذا الطاغية المتأله إلى توحيد الله والإيمان بربوبيته وألوهيته، فطغى واستكبر عن الإجابة إلى توحيد الله وأبى التنازل عن دعوى الربوبية، فحاجه إبراهيم وناظره هذه المناظرة النيرة البراهين الواضحة الواضحة المعالم. قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، أي المنفرد بالخلق والتدبير. أي هو عندي، أي هو المنفرد بالخلق والتدبير. أي هو، ما في هو ربي الذي يحيي ويميت، ما في هو، أضيفه ربي الذي يحيي ويميت، أي هو المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة. فقال الغبي المتجبر: أنا أحيي وأميت، أي أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت إبقاه إبقاءه. استبقاءه عندي إبقاء، كل المعنى صحيح. نعم.

لأنهم يريدون تخليص الناس من الشرك والبدع والخرافات والمعاصي، يريدون إبعاد الناس عن النار، ويريدون إخراج الناس من الظلمات إلى النور. فكيف يسلكون هذه المسالك الخبيثة، مسالك الظلمة والجبابرة، الذين يحبون أن تسفك الدماء وأن تهتك الأعراض وأن يضطرب الأمن وأن تختل البلاد وأن يقتل الأبرياء وأن تكون الدنيا فوضى بلا زمام ولا خطام؟ لا، الدعاة إلى الله من أبعد الناس عن الفتن، الدعاة إلى الله من أبعد خلق الله عن الفتن، ولا يحبونها ولا يدعون إليها ويبغضونها ويبغضون أهلها، لأن الفتن يا إخواني لا تأتي إلا بالشر. ائتني بفتنة واحدة في التاريخ القديم أو الحديث جاءت بالخير، الفتن لا تأتي إلا بالشر، إما أن تفتح باب الشر وإما أن تزيد فيه، إما أنه تفتح الأبواب أبواب الشر على الناس، وإما أن تأتي الفتنة على شر موجود فتوسع وتفتح الباب على مصرعه، نعوذ بالله، وهذا مجرب ومعروف. فهذه الأساليب الدعاة إلى الله من أبعد الناس عنها. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول الشيخ ما فكر في انقلاب. نعم أكمل. إن الأنبياء دعاة توحيد ورواد هداية، ورواد هداية إلى الحق وإنقاذ من الباطل والشرك، فإذا امتدت أيديهم إلى التغيير وهم أعلم الناس وأعقلهم فلا بد أن تبدأ بالقضاء على منابع الشرك والضلال الحقيقية. وكذلك فعل إبراهيم الحليم الرشيد البطل الشجاع. الحليم الحكيم ما في أمين. أضيفها. فلا بد أن تبدأ الدعوة بماذا؟ بالقضاء على منابع الشرك والضلال الحقيقية، من هنا تبدأ الدعوة. وكذلك فعل إبراهيم، قال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قال وجدنا آباءنا لها عابدين. إذا بماذا بدأ؟ بدأ بالشرك. ما هذه التماثيل؟ ما هذه التماثيل؟ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قال أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فضرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. إذن الآن الدعوة كلها موجهة إلى ماذا؟ إلى القضاء على منابع الشرك. قال فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، يعني حطم الأصنام كلها، ما أبقى إلا كبير الأصنام، وعلق الفأس في رقبته لعلهم إليه يرجعون. تهكم وسخرية بهؤلاء، هؤلاء السفهاء من أهل الشرك، يمكن يسألون هذا الكبير. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. شوف الاستجهال والاستخفاف بدعاة التوحيد. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وهكذا يتظاهر الطغاة بالعدل، وأنهم يريدون إظهار الحقائق وهم من أظلم الناس. ولكن من واجهوا؟ واجه إبراهيم. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا هو الذي من أجله ترك إبراهيم هذا الصنم الأكبر، وهذه حكمة. لو حطم كل الأصنام لاتهم ولم يجد فيما يظهر يعني ذريعة يغلبهم بها. قال لا، اللي فعل هذا كبيره، اسألوه، بل فعله كبير ماذا فاسألوه من كان ينطقون. كيف يسألوا بالأصنام والأحجار؟ يقول ربنا عز وجل فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم، نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اعترفوا بأن هذه الأصنام لا تنطق. وهذا الذي يريده إبراهيم أن يقيم الحجة عليه. قال أفتعبدون، لما قالوا هذه الكلمة الآن إبراهيم اكتسحهم بالحجة دامغة. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فغلبوا فلجأوا إلى الأسلوب المعروف، قالوا حرقوه. طب أجيبوا على حجته، توبوا إلى الله، ارجعوا إلى عقولكم. قال لا، ما يرجعوا، هذا حرقوه. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كذب فجعلناهم الأخسرين. إذن هذه المواجهة الطاحنة بين إبراهيم وبين هؤلاء على أي قضية يا إخواني؟ على قضية توحيد وعلى محاربة الشرك. هذا هو مجال الأنبياء، ما هنالك أشياء أخرى. هذا المجال، المواجهة دائما من أجل التوحيد والشرك. يقول الشيخ أتى الله إبراهيم رشده على علم بأنه أهل لذلك. هذا النبي الحكيم الرشيد واجه فسادا في العقيدة وفسادا في الحكم، أمة انحط تفكيرها وضلت عقولها فعبرت الأصنام من الأخشاب والأحجار والكواكب، وتحكمها حكومة فاسدة يقودها جبار متأله فأسلسوا له القياد. فمن أين يبدأ بالإصلاح يا ترى؟ من أين يبدأ؟ يبدأ بالحكم، يبدأ بالحاكم، يبدأ بأي شيء؟ يذهب إلى النمرود ويحاول أن يقيم برلمانا ومجلس استشاري ويبدأ بإصلاح النمرود؟ أو يبدأ مثلا بالدخول في الحكومة والفوز بأكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان؟ هذا طريقة الخلق المسلمين اليوم. أو العناية بالديمقراطية ومحاولة تثبيتها في البلد حتى تكون سلما له للوصول إلى الحكم، ومحاولة تكثير السواد والحرص على الأصوات ولو بإظهار الشعارات الجوفاء الخداعة. نحن نريد الإسلام، نحن نريد الإسلام، خير الناس أنفعهم للناس، وهكذا يتم بهذه الشعارات الخداعة. هل هذا هو طريقة إبراهيم؟ لا. يقول الشيخ أيبدأ بمصاولة الحاكم؟ نعم. اقرأ تابع. لأنه قطعا يحكم بغير شريعة الله، ويحكم بقوانين وتشريعات جاهلية لا شك في ذلك، ويدعي الربوبية جهارا وحق التشريع، أو يبدأ بإصلاح العقيدة عقيدة الأمة وعقيدة الحكومة الجاهلية. القرآن يحدثنا عن هذا النبي الرشيد إمام الأنبياء أنه بدأ بإصلاح العقيدة، أي الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده ومحاربة الشرك والقضاء عليه وعلى أسبابه واقتلاعه من جذوره، فدعاهم فعلا إلى توحيد الله ونبذ عبادة ما سواه، وجادلهم في هذا المجال وجادلوه فدمغهم بالحجج القاهرة والبراهين الظاهرة، وجردهم من كل سلاح من أسلحة الحجة حتى ألجأهم إلى الاعتراف بالظلم والضلال والتعصب الأعمى والجمود القاتل على تقليد الآباء. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. فلما رأى إبراهيم أهواء جامحة وعقولا متحجرة دبر لهم مكيدة ورسم لهم خطة حكيمة شجاعة لتحطيم آلهتهم